بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأهلا بكم أبنائي طلاب الفرقة الأولى بكلية الدراسات العليا في قسم الدعوة والثقافة الإسلامية للعام الجامعي 2020-2021 في مادة مناهج الدعوة، والتي سبقني في تدريسها الأستاذ الدكتور مجدي الغفار والأستاذ الدكتور محمد البطح والأستاذ الدكتور حسن عبد الرؤوف، ومعكم محدثكم حسين مجد خطاب. ومفردات المنهج أتمنى أن نأتي عليها جميعا. المفردة الأولى: أهمية المنهج في الدعوة إلى الله تعالى. والمفردة الثانية: أسس المنهج الدعوي. والثالثة: الضوابط الشرعية للمنهج الدعوي. والمفردة الرابعة: خصائص المنهج الدعوي. على بركة الله نبدأ المحاضرة الأولى في أهمية المنهج للعمل الدعوي إن شاء الله. هذه المحاضرات مستلة من كتابي منهج الدعوة، من كتابي منهج الدعوة إلى الله تعالى. أهمية المنهج للعمل الدعوي في الدعوة إلى الله تعالى سياً. نبدأ بالمفردة الأولى في هذا الموضوع: موقع الداعية خطير مهم أو جد خطير. المفردة الثانية في هذا الموضوع: المنهج شرط لصحة العمل الدعوي. المفردة الثالثة: قطع السبيل على الأدعياء وتأصيل احترام التخصص. تمهيد لهذه النقطة التي تتعلق ب موقع الداعية الخطير: من الحقائق الثابتة عند علماء البحث العلمي أنه ما تقدم علم إلا لأن منهجا اتبع، وما تخلف علم إلا لأن منهجا افتقد. مرة أخرى: من الحقائق الثابتة عند علماء البحث العلمي أنه ما تقدم علم إلا لأن منهجا اتبع، وما تخلف علم إلا لأن منهجا افتقد. فمشكلة المنهج هي مشكلة العلم في صميمه. فمشكلة المنهج هي مشكلة العلم في صميمه. ذلك أن شرط قيام العلم وجود المنهج. شرط قيام العلم وجود المنهج. طيب، أوضح إيه هو المنهج. طبعا هذه النقطة كما تعلمون درسها قبلي أحد الأماجد من زملائي الأفاضل الذي من سبق ذكرهم، لكن لا مانع أن أذكر في عجالة المنهج باختصار وبشكل مبسط جدا. هدف محدد يسعى الداعية لتحقيقه، وهذا الهدف له خطوات علمية حتى يستفيد منه المدعو. كويس، يبقى باختصار مرة أخرى: هدف محدد، وهذا الهدف حتى تحقق لابد من خطوات علمية. الكلام ده سنقف عليه بالتفصيل على الخطوات العلمية إن شاء الله تعالى، اللي هي أسس تكوين المنهج، أسس المنهج الدعوي في بعد هذه المحاضرة. نحن الآن بدأنا ببيان أهمية المنهج في الدعوة إلى الله تعالى. خدت بال حضرتك لما نقول أهمية المنهج في الدعوة إلى الله تعالى بدأنا بهذا الكلام، قدمت ذكرت لكم هذه الحقائق للمرة الثالثة. أقول من الحقائق الثابتة عند علماء البحث العلمي أنه ما تقدم علم إلا لأن منهجا اتبع، وما تخلف علم إلا لأن منهجا افتقد. فمشكلة المنهج هي مشكلة العلم في صميمه. يعني عايز تقول كلام علمي لابد أن تأتي بهذا من خلال منهج، ذلك أن شرط قيام العلم وجود المنهج. وقلت في كتاب منهج الدعوة لله تعالى: وإذا وقف العلماء في صف واحد وقدم كل عالم الأسباب التي جعلت المنهج ضروريا لتخصصه، فأرى أن أعلى صوت وأقواه حجة هو صوت الدعاة إلى الله تعالى، فخطرهم يتعدى غيرهم. وزلة الداعيات كانكسار السفينة، إذا غرقت غرق معها خلق كثير. فالمنهج ضروري للعمل الدعوي، نعم، ويمكن إبراز هذه الأهمية إذا وقفنا على أسبابها وهي كثيرة. أذكر منها ما يلي: سبق أن قلت هذا الكلام، موقع الداعية جد خطير، المنهج شرط لصحة العمل الدعوي، قطع السبيل على أدعياء العمل الدعوي، وتأصيل احترام التخصص. الداعية موقعه خطير، لماذا؟ لأنه يوقع باسم الله عز وجل وباسم رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن التأثر بالداعية يفوق غيره من العلماء، أيضا لأن ضياع العلم النقطة الأولى. طيب خلينا نذكر الثالث دلوقتي، نبدأ نقول ضياع العلم على يد الداعية إذان بخراب الدنيا والعياذ بالله. يبقى ثلاث، يعني في أسباب كثيرة، هنختصر على قد ما أقدر، لكن نبدأ. إن الداعية يوقع باسم الله عز وجل وباسم رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تتجلى خطورة موقع الداعية من هذه الزاوية. نقدم المقارنة التالية بأسلوب بسيط وسهل خالص: فمن يوقع باسم مؤسسة ما أخطر منه من يوقع باسم دولة، وأخطر منه من يوقع باسم عصبة من الدول. من يوقع باسم دولة، من يوقع باسم مؤسسة ما، أي مؤسسة، وزارة، جامعة، أخطر منه من يوقع باسم دولة، وأخطر منه من الأولى والثانية من يوقع باسم عصبة من الدول. وكل هذه المواقع منفردة أو مجتمعة لا تدخل في مقارنة مع من يوقع باسم الله عز وجل وباسم رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن بنرتب الأفكار بهدوء وبتوضيح تام. للمرة الثالثة: من يوقع باسم مؤسسة ما أخطر منه من يوقع باسم دولة، وأخطر منه من يوقع باسم عصبة من الدول. وكل هذه المواقع منفردة، وكل هذه المواقع منفردة أو مجتمعة لا تدخل في مقارنة مع من يوقع باسم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن السماوات السبع والأراضين ومن فيهن لو وضعت في كفة واسم الله في كفة لرجحت كفة اسم الله، فاسم الله لا يعدله شيء، فاسم الله لا يعدله شيء. طبعا ده نص حديث أخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأبو يعلى رحمهم الله جميعا ورضي الله عنهم جميعا وغفر الله لنا ولهم، اللهم آمين، وجزاهم الله عنا خير ما جاز عليما عن أمته، اللهم آمين. لأن السماوات السبعة والأراضين ومن فيهن لو وضعت في كفة واسم الله في كفة لرجحت كفة اسم الله، فاسم الله لا يعدله شيء. كفة اسم الله فاسم الله لا يعدله شيء. والنص عندنا صريح في المحكم، قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول ابن كثير رحمه الله: هو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. واقرأ ما قاله الإمام ابن حجر رحمه الله شارحا لكتاب التوحيد بصحيح الإمام البخاري رحمه الله، لتقف على نصوص من الكتاب والسنة تبرز ما نحن بصدده. طبعا حضرتك ما أذكره الآن أنت تقرره جيدا وتقر به. فالقرآن الكريم علمنا أن التوقيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو توقيع عمن لا ينطق عن الهوى، وهو ومن ثم له مكانته العالية أيضا. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب، يعني البعض يظن أنك لما توقع عن الذات العلية تقول له هذا موقع خطير، لكن توقع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث، لا يا حبيبي، نحن لا نقول إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم له عندنا مقام القدسية، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص، الموضوع ده منتهي، ولا تلتفت لمن قال بغير هذا. ولذلك بقول لحضرتك إن الداعية يوقع عن الله عز وجل وعن رسوله لأنه وارث الأنبياء، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إن العلماء، يعني حضرتك من يوقع باسم الله عز وجل، ليه؟ لأنك وارث الأنبياء. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولعظم موقع الدعاة رأينا من سلفنا الصالح، تعال بقى للناس اللي بيطبقوا الكلام سواء في القرون الأولى أو في بقية القرون إلى يومنا هذا. ولعظم موقع الدعاة رأينا من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم إمساكا عن التوقيع عن الله وعن رسوله فيما لا يعلمون، فيما لا يعلمون. ركز كويس معايا حضرتك، الله يرضى عليك. ولعظم موقع الدعاة رأينا من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم إمساكا عن التوقيع عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، خذ بالك، فيما لا يعلمون. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، من علم منكم شيئا فليقل لما لا يعلم الله أعلم. أيها الناس، من علم منكم شيئا فليقل لما لا يعلم الله أعلم. فإن علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ليه تبقى متكلف؟ وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: أي سماء تظللني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم؟ أي سماء تظللني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم؟ وسئل الشعبي عن مسألة فقال: هي زباء. كلمة زباء فاعل من زبة، تقول زب الشاب كثر شعر وجهه، يعني فيها شائكة. هل باء برضو نفس المعنى، شعرها كثير. وزات وبر كلها معاني واحدة، إنها شائكة. زباء، هل باء، زباء، هل باء، ذات وبر. طيب، لا أحسنها ولو ألقيت على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأعضلت بهم، وإنما نحن في العنوق ولسنا في النوق. يا قمة التواضع وقمة إنكار الذات، لأنهم يعرفون حجمهم جيدا بأدب، فلا يوقع عن الله إلا عن علم، ولا يوقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن علم. فهذا كما سمعت مني أخي الكريم عبد الله بن مسعود، وهذا من؟ ثاني اثنين الصديق، ثم هذا الشعبي العالم في عصره وفي كل عصر، كلهم يمسك ويبين خطورة سيدنا أبو بكر. ومن هو أبو بكر؟ يقول لك: وأي سماء تضللني وأي أرض. الله الله الله، أدي كده الأمر. نعم نعم، جد خطير. لا أتكلم عن ما يتعلق بالذات العلية أو مما جاء على لسان رسول الله أو فعله أو تقريره إلا عن علم وبعلم. فسيدنا الشيخ الشعبي يقول: هي زباء، هل باء، أمر شائك، وذات وبر، كل هذه الصفات عربية من الواقع. حتى الشيخ يقول لحضرتك: وإنما نحن لو القطع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا أضلت بهم، إنما نحن في العنوق ولسنا في النوق. العنوق اللي هما أنثى الماعز، جمع الأنثى الماعز، وده نوع من أنواع. يقول لك: أنا رجل في هذا الحجم ولسنا في النوق. خدت بال حضرتك؟ جمع ناقة. يعني المفروض نفرد العضلات والعنترية لا تكون في العلم، فلا تتكلم إلا عن علم. أدي معنى إيه خطورة التوقيع عن الذات العلية وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل لسه ما كملتش كلام الشعبي، فقال له أصحابه: قد استحينا لك مما رأينا منك. يعني انت جيت على نفسك قوي، بتقول نحن في النوق ولسنا في العنوق، واحنا والمساله شائكه وزباء وهلباء، وانت راجل، ده انت راجل عندنا كبير قوي قوي. شوف حضرتك، الله يرضى علينا وعليك ويبارك لنا ويبارك لك. شوف يقول الراجل العالم سيدنا الشيخ الشعبي رضي الله عنه يقول ايه. فقال له اصحابه: قد استحينا لك مما راينا منك. فقال: لكن الملائكه المقربين لم تستحي حين قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا. انتهى الكلام. صح. وجاء رجل إلى القاسم بن محمد رضي الله عنه ابن أبي بكر، فسأله محمد، القاسم بن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، فسأله عن شيء، فقال القاسم: لا أحسنه. فجعل الرجل يقول: إني رفعت إليك لا أعرف غيرك. يعني جاي الرجل يعني له وزنه وانت علامة. إني رفعت إليك لا أعرف غيرك. فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسن. يا أسيادنا أصحاب البصيرة رب العزة والجلال بيمدهم بمدد، يعطيك آية في كل زمان ومكان، أن رؤية البصيرة تفوق ملايين المرات رؤية البصر. شوف الإمام ابن الإمام ابن الصديق بيقول إيه للسائل: لا تنظر إلى طول لحيتي، شكلي يعطيك يعني كده أن أنا علامة. لا يا حبيبي، وكثرة الناس حولي والله ما أحسنه. قمة إنكار الذات، قمة التواضع، قمة الرفعة. فقال شيخ من قريش جالسا إلى جنبه: يا ابن أخي الزمها، الزم التواضع ده، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. وجاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، جئتك من مسيرة 6 أشهر. أنت سمعت ما قاله سيدنا القاسم ابن محمد ابن سيدنا أبو بكر. وقال لأن يقطع لساني أحب إلي ممن أن أنا أتكلم بما لا علم لي به. شوف سيدنا الإمام مالك، وهو من هو حضرتك يا أيها الداعية الجليل؟ تعرف حجم هذا الإمام المجتهد المطلق صاحب الموطأ إلى آخره. فقال: يا أبا عبد الله، جئتك من مسيرة 6 أشهر، حملني أهل بلدي مسألة أسأل عنها. قال: فسل. جاي حضرتك طبعا جاي من مسير يعني من 6 أشهر، يعني بينه وبين المدينة ما تعرفش مسافة قد إيه، جاي بقاله نص سنة قاصد سيدنا الإمام مالك لا يفتى ومالك بالمدينة. المهم قال له: معايا أسئلة. قال له: تفضل اسأل. قال: فسل. فسأله الرجل عن المسألة أو المسائل التي جاء بها، فأجاب عن بعضها وأمسك عن الآخر. فلما سأله عن التي أمسك عنها قال الإمام مالك: لا أحسنها. فبهت الرجل، هذه موضع الشاهد وركز معي كويس، فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء، فقال: أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ اسمع من الإمام مالك واحفظه عن ظهر قلب. قال: تقول لهم قال مالك لا أحسن. قال لهم مالك؟ أنا مش عارف. أي والله مالك، أيوة مالك إيه، عشان عارفين هم بيوقعوا عن مين. يا سهلة يا فوضى، كل اللي زعيق وزعيط ومعيط ونطط الحيط كله يقول إيه إيه. من شوية سيدنا القاسم لا تنظر لطول لحيتي، وسيدنا الشعبي، وسيدنا أبو بكر نفسه، وسيدنا عبد الله بن مسعود، ناس مطبقين لدين الله وفاهمين يعني إيه قال الله عز وجل، ويعني إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه. فسيدنا الإمام مالك واحد منهم. الرجل بيقول له: أنا جاي من 6 أشهر سفر، هرجع لأهلي في المسألة دي اللي أنت ما جبتش عنها، أقول إيه؟ قال له: قول لهم بملء الفم كده، أنا سألت الراجل العالم اللي اسمه مالك وقال لي بالحرف الواحد، قال لهم، تقول لهم قال مالك لا أحسن. وهذا إن دل إنما يدل على خطورة موقع الداعية، فلا يوقع إلا بعلم. والداعية كما ذكرنا وقلت لكم هذا الكلام، لو حد فيكم كان عندنا في المرحلة الجامعية، يبدأ من حيث انتهى العلماء، فهو مفتن ومحدث ومفسر مفت ومحدث ومفسر وواعظ، فعلي أن يحسن المسألة قبل البدء فيها ويعرف خطورة موقعه، فلا يقول قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بعلم، وهو رائد المنهجيين بعلمه النافع. إذن نحن الآن قد وفينا ما يتعلق بهذه الجزئية التي أو بهذه الزاوية التي تبين مدى خطورة موقع الداعية. وهذه الزاوية الداعية يوقع باسم الله عز وجل وباسم رسوله صلى الله عليه وسلم. الزاوية الثانية أو رقم باء، التأثر بالداعية يفوق غيره من العلماء. التأثر بالداعية يفوق غيره من العلماء. احنا ما زلنا في التدليل على مسألة موقع الداعية خطير، فذكرنا في الأولى كما سمعت مني يوقع باسم الله عز وجل وباسم رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكرت لك أمثلة من سلفنا الصالح بعدما ذكرت ما قدر الله حق قدره، ولو أن السماوات السبع والأراضين في كفة. بعد هذا السند ذكرت التطبيق من السلف الصالح، بدأنا بالصديق بسيدنا عبد الله ابن مسعود، وكيف أنه قال استند إلى قوله تعالى وما أنا من المتكلفين، وسيدنا أبو بكر لما قال أي سبعين تضللني، خدت بالحضرتك. وبعدين رحنا عند الشعبي اللي قال احنا في العنوق ولسنا في النوق، ولما أصحابه قالوا له يعني انت كده جيت على نفسك قوي، فالرجل قال الملائكة قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا. أما سيدنا القاسم بن محمد قال العبارة الجميلة، معلش أنا بعيد الكلام تاني لأنه بصراحة يا أولادي أسأل الله أن ينفعني وينفعكم واجعلنا وإياكم ممن نفع وانتفع، اللهم آمين. كلام في رأيي نحتاجه في كل وقت، مش هقول لحضرتك في هذا الزمان، لا في كل وقت. شوف سيدنا القاسم بن محمد رضي الله عنه يقول لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي والله ما أحسنه. يا شيخ من قريش يقول يا ابن أخي إلزمها، هذا الرجل الفاضل الذي لم نعرف اسمه يقول له إلزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم، ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. قال القاسم والله لأن يقطع لساني، خدت من حضرتك، أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. هي مسألة سيدنا الإمام مالك، الرجل قاله من مسيرة ستة أشهر يلو من صفر، خدت من حضرتك، ولما أمسك عن مسألة ما جاوبش. مالك مفتي المدينة صاحب المذهب المطلق، الشاهد يا مولانا الإمام قال له قول لهم بلغ في لغة المصريين بتاعتنا البسيطة سلم عليهم وقول لهم مالك الآل بالحرف الواحد لا أحسن المسألة. عشان كل ده يا ابني عشان أبين لحضرتك إيه خطورة التوقيع عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. تعال معايا في زاوية تانية تبين هذه الخطورة، خطورة موقع الداعية، لأنه يوقع عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فالذي لا يعلم يمسك. طيب كم التأثر؟ يا ابن الحلال الداعي يبلغ دين، الداعية يبلغ دين، والانفكاك منه ليس هينا أو سهلا، بل يرثه الابن والحفيد. أكثر من ذلك يتنقله الناس على أنه دين، فلو صدر التوقيع من الداعية من البداية بغير علم لتوارث المدعوون هذا الضلال وانتقل من مكان إلى مكان. نعم الداعية هو العالم الذي يلتقي التأثر الأفقي بعمله وبعلمه الدعوي مع التأثر الرأسي، الوحيد بين العلماء الذي يبقى علمه متوارثا لأنه دين. ولذلك قلت لحضرتك التأثر الأفقي والتأثر الرأسي، الأفقي اللي هو المكان والرأسي اللي هو الزمان. فتوضيح النقطة دي تحتاج لمثال. قلت لحضرتك هب أن رقعة مكانية تأثرت بقولي بمن قال بغير علم من الدعاة، بمن قال بغير علم من الدعاة، مش عاوز أقول لحضرتك بجهل. سأل أكان موضوع التأثير عقديا أم شرعيا أم خلقيا، وهذا هو التأثر الأفقي. ثم تورث الأبناء والأحفاد موضوع هذا التأثير جيلا بعد جيل، وهو التأثر الرأسي. لكانت المحصلة كما مضطردا من المدعوين يفوق كل التوقعات. طيب الكلام ده كلام مرسل؟ لا، أنا عاوز حضرتك تمسك ورقة وقلم وحدي لك مثال إحصائي بالورقة والقلم. وهذا يعني دي طبعا بفضل الله عز وجل حوالي طبعا 25 أو حاجة زي كده الكتاب ده. المهم أنا من زمان ذكرت هذا المثال الإحصائي، ولو طبع أخرى هنتقل إلى كم آخر أكبر، لكن خلينا بنفس المثال اللي موجود من سنة 96. بقول لحضرتك نفترض مثال إحصائي بقى، لو قلنا تأثر 50 رجلا أو مدعوا في مكان ما من الرجال أو من النساء، سميهم ما شئت مش مشكلة النوع، بقولي بمن قال بغير علم من الدعاة، ثم نقلوه إلى الموطن الذي تنقلوا فيها إلى المواطن التي تنقلوا فيها على مدى عمرهم بالإضافة إلى أقرب الناس إليهم، ونفترض أن هؤلاء 50 قد أثروا في 20 من غير زويهم، يبقى 50 أثروا في 20 من غير زويهم، و50 من زويهم، يبقى 50 أثروا في 20 زائد 50، وجينا على 70، 20 و50، وأن كل واحد من هؤلاء أنجب 3، بورقة وقلم بسيط جدا نقول 20 زائد 50 يساوي 70، مضروب في 3 يساوي 210. من نفترض أنهم رجال، إذن المتأثرون لما نجمع على 210 50 الأصليين يبقى المتأثرون مجموعهم كام؟ 260 مدعوا. ده مين؟ ده المثال ده في التأثر المكاني في فترة زمنية مكانية محددة. لو افترضنا جيلا بعد جيل، جيلا بعد جيل، ماشي يا مولانا؟ لو افترضنا جيلا بعد جيل، يعني العامل الزمان، قلت لحضرتك بالحرف الواحد سأترك لك أيها القارئ إتمام العمل الإحصائي على مدى قرن أو أكثر لترى ضخامة الكم المتأثر بقولي، مش عاوز أقول جاهل، بقولي من قال بغير علم من الدعاة. ونحن خد بالك، خد بالك، ما تفتكرش ان المؤلف او الاستاذ اللي بيحضرك بيتكلم بينتصر لبني قومه وبيضخم في الامور وكلامه كلام مرسل. لا لا لا، بقول لحضرتك نحن نزكي ولا نحمد الجهل في اي موقع، فالطبيب الجاهل يقتل مرضاه، وكذا المهندس الجاهل يقتل ساكن مبناه او مستعمل ميكنته او السائرين على معابره الى اخره. ومع هذا لو حصرت كم الخطوره المتعديه الى الغير لوجدناها قد لا تتعدى العامل الافقي، بمجرد ما هذا الذي لا يعلم يموت من في ميادين العلم المحسوس الملموس لنا جميعا تموت معه خطورة الجهال في كل الميادين. لكن مشكلة في مشكلة الدين، مشكلة في مشكلة الدين، ولذلك ما فاتتنيش الفضل سبحانه وتعالى هذه الجزئية، وبينت لحضرتك مسألة التأثر في العامل المكاني. ولذلك قلت عشان كده قلت لحضرتك مثل هذه الفئة من الدعاة أرى أنها تقع تحت طائلة الوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. خبر حضرتك إلى يوم القيامة، شوف عمل العمل الرأسي الزمان. من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ولست مبالغا إذا قلت إن التقاء العامل الرأسي مع العامل الأفقي قد لا يوجد إلا في ميدان العمل الدعوي. إذن هذا الوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة هي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة كبيرة بكل مقياس، الكبر والتخويف والتهويل إلى آخره. وأسأل الله لي ولكم السلام. ولذلك في النقطة الثالثة نقول ضياع العلم على يد الداعية إذان بخراب الدنيا. إلى هذا الحد موقع الداعية جد خطير. نعم، ضياع العلم على يده إذان بخراب الدنيا. لماذا؟ سهلة جدا وبسيطة جدا. علماءنا المعاصرين والقدامى قالوا لأنه لا نبي بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مع وجة ويرشد بعد ضلال. لا نبي بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مع وجة ويرشد بعد ضلال. أنت تعلم أنه العاقب فلا نبي بعده. فإذا ضاع العلم على يد الداعية قامت الدنيا على ضلال وإضلال، ولا خير في دنيا قامت على ذلك، بل هذا مؤشر لخرابها والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، صلى الله عليه وسلم. إن من أشراط الساعة يعني من أمراض زوال الدنيا أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال ابن حجر والمراد برفعه موت حملته. قلت وهذا فقه ابن حجر لما رواه الإمام البخاري في صحيحه، الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. يعني مش هيقوم في اليوم ويقول لك كده يصبح صدره ما عادش فيه علم من الصدر من القلوب والصدور، لا، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حضرتك ضاع الحديث الأول والحديث الثاني بجوار بعضهم. الحديث الأول لا إله إلا الله، الحديث الأول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل إلى آخر الحديث. تعالى ترجمة الشق الأول من هذا الحديث، صدر هذا الحديث، والخبر في كليهما في الصحيحين. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد. إذن من أشراط الساعة أن يرفع العلم يعني أن يموت العلماء. إن شوف حضرتك إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. الترجمة بتاعتها تفسيرها في نص حديث آخر، ده يسمى يعتبر تفسير بالمأثور. سمعت قصدي شرح بالمأثور حتى نفرق بين كلام الله عز وجل وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك ابن حجر في منتصف الكلام قلت لحضرتك: والمراد برفعه موت حملاته، موت حملاته، ويبقى بقى رؤوس جهال، وانت عارف اللي من ما يحدث من بلاءات للجهال. وعشان كده اسمع مني بقى: كان موت العلماء الثقات مصيبة يحزن لها المؤمنون ويسألون الله الصبر عليها والعوض عنها، ويسألون الله الصبر عليها والعوض عنها. وحتى روي عن عمر قوله: لا موت ألف عابد قائم الليل وصائم النهار أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. لموت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون. لا نقلل من شأن العمل، لكن قيمة العلماء. ما هو إن الله ضيع العلم على يد الداعية، معنى كده إيه؟ معنى كده أن الجاهل بيودي في 60 و40 مليون داهية. شوف سيدنا عمر بيقول إيه: العابد بينفع نفسه كتر خير وربنا يبارك فيه، وينفع غيره ما قلناش حاجة، في من حوله ما قلناش حاجة، لكن العالم بينفع بيحقق هذا النفع وزيادة، وبينتقل من حدود، من زمان لمكان، من عامل الأفقي لعامل الرأسي، من جيل إلى جيل إلى جيل. ولذلك كان كلام سيدنا عمر على ما سمعت. ابن عبد البر رحمه الله صاحب جامع بين العلم وفضله ذكر لنا بعض النقول عن في هذا الصدد. فقد قال الحسن رحمه الله: موت العالم ثلمة في الإسلام، ليس ده شيء ما طرد الليل والنهار. ولما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: من صره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه. وقال نفس الكلام عن سيدنا زيد بن ثابت: لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس بالسين حتى يكثر أهل الجهل. كل ده عشان نبين مكانة الداعية العالم، والداعية الجاهل لن يظهر إلا بعد موت العالم حتى يكثر أهل الجهل. وقد ذهب أهل العلم فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. طيب ده مين ده قال الكلام ده؟ بعد سيدنا زيد، وقبل كده سيدنا الحسن. سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه عندما سئل عن علامات الساعة وهلاك الناس قال: إذا ذهب علماؤهم. سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه سئل عن علامة الساعة وهلاك الناس قال: إذا ذهب علماؤهم. فقد ربط ابن جبير رضي الله عنه بين موت العلماء وهلاك الناس. بحق إذا مات العلماء مات العلم وبقي الجهال، والجاهل يهلك نفسه ويهلك غيره. يهلك نفسه بجهله ويهلك غيره بفتواه الجاهلة. لذا ولكل ما تقدم لابد من علم وليد منهاج للعمل الدعوة، حتى لا يتحول العمل الدعوي إلى عمل مدمر للداعية والمدعوين. وقد بعث الله عز وجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هاديا وبشيرا. إن خطورة أو إن موقع الداعية الخطير قد تجلى لنا من الزوايا التي سبق ذكرها، فهو يوقع عن الذات العلية. أنت عارف أن في المكتبة الإسلامية سفر قيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، وكلمة رب العالمين معنى مصدر التشريع، ومصدر التشريع بنص 44 آية. 44 آية في القرآن الكريم تبين أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه النصوص وما جاء في الثابت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التوقيع عن يعني نقول ان التوقيع عن الذات العليا والتوقيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيع له صفة الدين، لا لأننا نصنع طبقة رجال دين، ولكن لأن العلماء لهم عندنا في الدين موقع. فلا يوجد نبي بعد محمد نبي بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ورثوا العلماء، يوجد علماء. طيب إذا إذا إذا إذا ضاع العلم من يد الداعية فانتظر زوال الدنيا. هذا الكلام ليس من جعبتي، ولكن من مما سبق في الزاوية الأولى والثانية والثالثة بينت خطورة موقع الداعية، لأنه يوقع عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، و كم التأثر به يفوق غيره، ولأن ضياع العلم على يد الداعية إزال بخراب الدنيا والعياذ بالله. إذن المنهج مهم للداعية زي ما قلت لحضرتك في البداية، لو تذكر ما تقدم علم إلا لأن منهجا اتبع، وما تخلف علم إلا لأن منهجا افتقد. فمشكلة العلم هي مشكلة المنهج هي مشكلة العلم في صميمه. يعني كلمة منهج يصنع علم، بدون منهج لا علم، لا علم. والكلام ده تناولناه من عدة زوايا، حضرتك ما سمعت دلوقتي رحت أبين لك، لو العالم مات والجاهل ظهر قول يا رحمن يا رحيم زالت الدنيا. لو قرأنا عن الصحابة، قرأنا القرآن يتلى، وقرأنا سنة ثابتة، وقرأنا كل هذا وعن الصحابة وعن التابعين، تبين كيف أمسكوا وما قالوا بغير علم، إنهم يعرفون عمن يوقعون. أمسكوا وما قالوا بغير علم، لأنهم يعرفون عمن يوقعون. والعبارة التي أحفظها وأنت تحفظها، سيدنا الإمام مالك الرجل جاي نص سنة ماشي على رجليه، راكب دابة ولا راكب مواصلات، وشوف شاف إيه في الطريق، وحيرجع بنفس الأسئلة. قال له طب أنا هقول للناس إيه يا حبيبي؟ ولا حاجة، الله يرضى عليك. قل لهم مالك بيسلم عليكم، اسمحوا لي بهذا التعبير البسيط المصري الذي درجنا عليه في الابتسامة. لا أحسن، مالك قال لا أحسن هذه المسألة، لا أحسن هذه المسألة. وسيدنا الشعبي الزباء هلباء ذات وبر، وبعدين يقول لي نحن في العنوق ولسنا في النوق. في الراي يقول له رجل أحد زميل، يقول أنت جاي على نفسك أولي كده ليه كده؟ مش حاجة أبدا. قال له أنا مين؟ والملائكة قالت العلم لنا إلا ما علمتنا، إيه المشكلة في كده؟ وسيدنا محمد ابن القاسم بن محمد كلام جميل جميل جميل جميل جدا جدا جدا. إذن الداعية الله يرضى علينا وعليك وبارك فينا وفيك، العلم مهم بالنسبة له، وقلنا العلم يعني المنهج، والمنهج يحقق العلم. إذن المنهج مهم، نعم مهم. طيب نحتاج إلى محاضرة أخرى نذكر فيها بقية النقاط، والله أتمنى أن أجعلها. إحنا دلوقتي عندنا ما أعرفش الوقت يسمح ولا لا، عموما نكتفي بهذا الكم يعني تحت هذه النقطة والتي هي رقم 1 في المقرر الذي كلفت بتدريسه، وهو أهمية المنهج في الدعوة إلى الله تعالى. وهي الحقيقة يعني قد تفي بالمطلوب، لكن لا بأس أن نتكلم إن شاء الله في محاضرة أخرى. المنهج شرط لصحة العمل الدعوي، وقطع السبيل على الأدعياء، وتأصيل احترام التخصص. لا مانع أبدا أبدا نتكلم عنها في محاضرة أخرى. والآن ودائما وفي كل وقت وحين نصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين، وألقاكم في المحاضرة الثانية إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.